يقول السؤال هنا: اقتراض مبلغ من المال من بنك ربوي وهو شخص فقير فقر مدقع ولا يوجد من يقترض منه، نقول لا يجوز الاقتراض من البنك الربوي، والفقير يصبر ويجوز له أخذ الزكاة. يعني لو قال أنا ما عندي أحد يقرضني، نقول يجوز لك أخذ الزكاة ما دمت من أهلها المستحقين لها. وينبغي علينا أن نتفقد فقراء المسلمين، كل أغنياء بلد يتفقدون فقراءها. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم.